بسم الله الرحمن الرحيم. تنقلكم تسجيلات المسلم في الشريط العاشر، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق ابن محمد الطواري عن بقية قصة يوسف عليه السلام. قال تعالى: في السجن بضع سنين. قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، يعني سجن معه في السجن فتيان. قال العلماء: أما أحدهما فقد كان ساقا للملك وكان اسمه بنو، والآخر كان خبازا للملك وكان اسمه مجلس، وهذه كلها طبعا أسماء في الإسرائيليات. قالوا: فناموا في ليلة من الليالي فرأوا رؤيا في النوم. أما الساقي الذي يسقي الخمر وسجن، وقد قالوا سجنهم الخمر، سجنهم الملك، وقع منهم بعض الإشكالات أو وقع منهم بعض الاستهتار أو وقع منهم بعض التأخير، ساقي الخمر تأخر في يوم وصاحب الخبز تأخر، فسجنهم الملك وهو الوليد، يعني سجنهم هذا الملك ابن الوليد، فرأوا رؤيا في النوم. أما الأول فقد ارتأى في نومه وهو ساقي الملك، فرأى كأن ثلاث قضبان من شجرة الكرمة، وهي شجرة العنب، قد أورقت وأينعت عناقيد العنب، فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه، يعني شاف ثلاث عناقيد من العنب، من شجرة العنب قد تدلت، فأخذها ثم عصرها ثم سقاه بها الملك. ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز، ثلاث سلال فوق بعض، وضوار الطير، يعني الطير الجارحة، تأكل من السل الأعلى، من أعلى سلة من الخبز، فقصاها على يوسف وطلب منه أن يعبرها لهما، وقال له: إنا نراك من المحسنين. طبعا لماذا قالوا إنا نراك من المحسنين وثقوا به؟ أكيد رأوا من يوسف أشياء، رأوا من يوسف العبادة، رأوا من يوسف الصلاة، رأوا من يوسف التقوى، رأوا من يوسف الرضا بالقدر، رأوا من يوسف حسن العبادة، رأوا منه حسن الطاعة، رأوا منه إكرام المسجون معه. وهذه في الحقيقة لا عيب فيه، أحيانا الإنسان في السجن قد يكون مسجون، ولكن تجد نفسه طيبة، ما عنده إلا إيثار يؤثر، تجد يعني يجي له دينار واحد من أهله يدفع لأصحابه معه في السجن، يعيش مع أصحابه كأنه زمن وعمر، ويعيش همومهم ومشاكلهم، ولذلك هو معهم كأنه أب لهم أو كأنه أخ لهم، ولذلك يحبه المساجين، بل يندمون على خروجه وفراقه لهم من السجن، بل تمنى بعض السجناء أن لو استمر معهم هذا السجين في السجن حتى يخفف عنهم الهم والحزن. ولذلك لما رأوا من يوسف من صلاح وصدق وإيمان وتقوى، ورأوه من المحسنين كما قال تعالى، أتوه فقصوا عليه القصة، مع أنه عندهم كان متهما، ولكن رأوا غير ذلك من أخلاق يوسف. قال: فلما قصوا القصة على يوسف علم يوسف تأويل هذه القصة، وعلم من تأويلها أن أحدهم سيقتل، ولذلك أراد أولا أن يثبت لهم أنه يتكلم بعلم الله، لا أنه يرجم بغيب، ولا أنه يقرأ النجوم، ولا يقرأ الكفة أو يتعامل مع الجن والعفاريت، وإنما هو يتعلم من علم الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل له على لسان يوسف، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قيل في معناها: أي مهما رأيتما، أي أيهما رجلين أنتما من حلم، فإني أعبر لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول، يعني سيكون الحلم كما أقول، إني أخبركما بما يأتيكما، أو يكون معناه: أي سأخبركما بوجباتنا اليومية قبل أن تأتينا، وهذا كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. قال: وهذا من تعليم الله إياي، لأني مؤمن به، موحد له، متبع ملة آبائي الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا، أي بأن هدانا لهذا الدين، وعلى الناس، أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه، وهو في فطرتهم مركوزة وفي جبلتهم مغروزة، يشكرون، أي لا يشكرون نعمة الله في أن غرس في فطرهم معرفة الله وتوحيده. ثم لما علم من أن أحدهم سيقتل دعاهم إلى توحيد الله، وذم لهم ما سوى الله عز وجل، وصغر أمر الأوثان وحقرها وضعف أمرها، فقال: يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي الذين صحبتماني في السجن، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أي المتصرف في خلقه الفعال لما يريد، الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الله عز وجل. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ذلك الذي أقول لكم، وهذا أمر الله، هو الدين القيم أي المستقيم والصراط القويم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أكثر الناس لا يهتدون إليه مع وضوحه ومع ظهوره. وفي الحقيقة كذلك لنا هنا وقفة وفائدة نستفيدها، وهي يا إخوة، كل إنسان ولاه الله عز وجل قدر على مساعدة الناس، إذا أتاك محتاج وحاجته عندك فاعلم وثق ثقة تامة أنه سيكون كله أذن صاغية لك، أي شيء تأمر فيه هو سيسمع وسيطيع، بل قلبه حاضر. لماذا؟ لأنه صاحب الحاجة، ولأنك أنت بيدك حاجته الآن، ولذلك هو سيكون يعني سيكون سامعا مطيعا لك. ومثال على ذلك الذين يعملون في عمل المحاماة، أو الذين يعملون في القضاء، إذا أراد أن يقضي بين الناس فعليه أن يسدل النصيحة أولا، لأن الذين أمامك سيسمعون وهم بحاجة إلى رأيك. كذلك الطبيب إذا أراد أن يعالج ليسدل النصيحة، لأن المريض سلم نفسه لك ويسمع نصيحته. كذلك من يعالج الناس بالقرآن ويرتجي أن يستشفي ويستشفى الناس بفضل الله عز وجل ثم بكتابه، هؤلاء الناس كذلك عليهم إذا أتوا للقراءة على الناس من القرآن عليهم كذلك أن ينصحوا، لأنه مقام النفس فيه تضعف أمام صاحب الفضل فيسمعون ويطيعون. كذلك كل إنسان حباه الله عز وجل وأعطاه مسؤولية وأعطاه الله عز وجل ملكا وقدرة، إذا أتاك أصحاب الحاجة فانصحهم ثم أعطيهم الحاجة لأنهم سيستمعون. ولذلك هذا الذي فعله يوسف لما طلبوا منه التأويل الرؤيا، أولا قدم لهم النصيحة ونصحهم ووعظهم، ثم بعد ذلك كانوا هم بشوق لن يتحركوا لأنهم ينتظرون حاجتهم، ثم بعد ذلك فسر لهم الرؤيا فقال يا صاحبي السجن أي يا أصحابي. وهذا في الحقيقة من التلطف الأدبي ومن الكلام الرقيق الرفيع، يعني هو أن يناديهم بصفة أنهم أصحابه، مع أن أحدهم كان يسقي الملك خمرا والآخر خباز، يعني لا لقاء في المرتبة العلمية كما لا لقاء في المرتبة الوظيفية بين يوسف عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني تبنوه ابنا لوزير، وبين واحد خباز والثاني يسقي الملك ساقي، يعني هذا جرسون في مطعم والثاني خباز، يعني كلاهما لا التقاء بينه وبين يوسف لا علميا ولا كذلك نسبيا ولا وظيفيا، ومع ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام بحسن العشرة كان يقول لهم يا صاحبي السجن، يعني يا من صحبتماني في السجن فأحسنتما الصحبة حتى تصاحبنا وتلازمنا كتصاحب النديمين وكتلازم الشقيقين، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني أنت الذي رأيت أنك تسقي الخمر ستسقي ربك وهو الملك خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني ستقتل ثم تعلق صلبا ثم تأتي الطير فتأكل. هذا أن يفصل أكثر من ذلك، فقال ذلكما مما علمني ربي، يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى أمركما. ثم قال ما أتيت بهذا بضرب من الغيب، ولم آتي بتعامل مع الجن ولا بقراءة كف ولا نجوم، قال ذلكما مما علمني ربي، أي فما هذا من علم الله عز وجل الذي علمني، لم يكن بكهانة ولا بنجوم. قالوا ولذلك قال ابن عباس فكانت هذه الرؤيا التي رأوهما رؤيا صادقة رآها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني أكثر الناس صدقا في الحديث سيكون أكثر الناس صدقا في الرؤيا. وفي هذه حقيقة يعني تنبيه لأشياء أخرى ستأتي على يعني القضايا التي ستقع بعد قليل. قالوا وأوصى يوسف عليه الصلاة والسلام الذي كتب الله عز وجل له النجاة، قال اذكرني عند ربك، أي إذا خرجت إلى الملك وهو الريان بن الوليد، فاذكر قصتي عنده واذكر أنني ظلمت، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، أي قال العلماء أنسى الشيطان ذكر الرجل الذي نجا أن يذكر قصة يوسف للريان، فلبث يوسف عليه الصلاة والسلام بضع سنين. وبعض العلماء يقولون يعني نظرا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام طلب من المخلوقين حاجة، الله عز وجل زاد له في البلاء فلبث في السجن بضع سنين. المشهد الثامن في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهي ما وقع للملك من الرؤيا التي رآها الملك. قالوا الملك نام ليلة من الليالي فرأى رؤيا، ثم تكررت عليه هذه الرؤيا مرة ثانية، ثم تكررت عليه هذه الرؤيا مرة ثالثة، وكل ذلك إنما هو لدنو الفرج عن يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات يقال أن جبريل أرسل الله عز وجل جبريل ليوسف فأتاه في السجن فقال له يا يوسف قد دنا فرجك، فإن الله عز وجل قد أرى الملك رؤيا ستكون بكذا وكذا وكذا وتأويله، وهذا دنو فرجك يا يوسف. قالوا ورأى الملك وهو الريان بن الوليد رأى في نومه سبع بقرات سمان خرجنا من نهر يابس في إثرهن سبع عجاف، يعني نهر يابس خرجنا منه سبع يعني بقرات سمان، ثم خرج من بعدهن سبع عجاف يعني سبع بقرات هزال، وقد أقبلت العجاف على السمان فأخذنا بأذنابهن فأكلنهن إلا القرنين، يعني هجمت سبع بقرات الضعاف الهزال على السمان فأكلوهم إلا القرنين. ثم رأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع سنبلات يابسات فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات، وكذلك البقر كنا عجافا فلم يزددن منهن شيء من أكلهن السمان، يعني البقرات الضعاف أو الهزال أكلوا السمان فلم يسمنوا ولم يزدادوا سمنة، والسبع سنبلات اليابسات أكلوا الخضر فلم يسمنوا. قال فانشغل الملك وهالته الرؤيا وأرسل الناس فقال أولوني وأخبروني وبصروني، وأرسل الكهنة وأهل ومن يقرأ النجوم والعرافة والسحرة وأشراف القوم، فقال يا أيها الملأ أياما حضرتم أفتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون، يعني استطعتم أن تعبروا هذه الرؤيا. فقص عليهم فقالوا له أضغاث أحلام، يعني هذا من الكلام الكاذب المخطئ من الرؤى، ولذلك قال ابن عباس إن الرؤيا منها ما هو حق ومنها ما هو أضغاث أحلام. يا قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني لسنا بعارفين لتأويل هذه الأحلام المختلطة والأضغاث التي لا معنى لها. قال وفي هذا الآية يعني إشارة للحديث، والحديث فيه نظر يعني في تفسيره، وهو أن الرؤيا على جناح طائر فإن فسرت وقعت، يعني بعض العلماء يرون في تفسيره وفي التفسير هذا نظر أنه إذا فسرت تفسيرا خطأ وقعت أو تفسيرا صوابا وقع. قالوا فيه رد، الآية هذه فيها رد، من حضر من الملأ قد فسروا الرؤيا تفسيرا خاطئا، فقالوا إنما هي أضغاث أحلام ففسروها بأنها مجرد يعني هراء ومجرد يعني أشياء مركبة على بعضها لا حقيقة لها، ومع ذلك لم تقع الرؤيا إلا لما شاء الله عز وجل أن يفسرها يوسف تأويلا وتفسيرا صحيحا. قال الله عز وجل في هذا وقال الذي نجا منهما أي ساق الملك الذي نجا وادكر بعد أمة أي ذكر بعد حين، قال أي تذكر حاجة يوسف وهي قوله اذكرني عند ربك، أي قال هذا الرجل أنا أخبركم بتأويله، يعني أنا أنبئكم بتأويل هذه الرؤيا فأرسلون، أي يعني أرسلوني إلى يوسف أو أرسل يوسف إلينا فإن من خلال يوسف سنخبركم بتأويل هذه الرؤيا. ثم قالوا ليوسف يعني جعل الرجل الرسول وهو صديقه في السجن، قال يوسف أيها الصديق، يعني يوسف يا من عهدنا عليك الصدق يوم أن تجاورنا وتزاملنا في السجن، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني الناس كلهم منشغلون في أمر هذه الرؤيا ورؤيا الملك قد أهمته، فالناس كلهم تبعا لهذا الملك، يحزن اليوم الملك الناس تحزن، يفرح الملك اليوم الناس تفرح، أخبرنا يوسف لعلهم يعلمون. فأجابه يوسف عليه الصلاة والسلام إلى ما سألوا وعبر لهم ما كان من منام الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب يعقبها سبع جدب، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية، أي ثم يعصرون من الأقصاب والأعناب والزيتون والسمسم وغيرها، فعبر لهم على الخبر دلهم أي بما يقع لهم على مدى 14 أو 15 عاما، أي ستزرعون سبع سنين وهذا الزرع سينضج وهذا الزرع سيكون جيد، ثم بعد سبع سنين ستأتي سبع سنين أخرى وهي سنين قحط وجدب، هذه السبع سنين الثانية ستأكل كل مخزون سبع سنين الأولى، ثم بعد السبعة والسبعة يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي يا الله عز وجل يرخي عليهم السماء ويرحمهم الله عز وجل وتكون سنين خصب وسنين رحمة من الله عز وجل. ولما عبر يعني الساقي للملك الرؤيا ذهب الرسول للملك فأخبره بتعبير الرؤيا وتأويلها، قال الملك ائتوني به، يعني هذا كلام خطير هذا تدخل في سياسة الدولة، هذا إخبار عن زوال الملك. 7 سنوات الناس ما تلقى تاكل، الملك يروح خلاص، لأن الأجناد بما يتقوتون بالمعاشات اللي يصرفها الملك له حتى يحمون ملكه. طيب ما في معاشات الأجناد، لماذا قاعدين يمشون الجنود وتسقط الدولة وينتهي كل شيء؟ قال أتوني به، يعني أتوني بهذا الرجل حتى أجلس معه وأتكلم معه. فلما ذهب الرسول إلى يوسف وقال تعال الملك يريدك، قال له يوسف رفض، قال ارجع إلى ربك، يعني لا أريد المجيء إلى ربك ومولاك وملكك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، أي لماذا رميتني في السجن، واسأل عن قصة النسوة التي اتهمتني بهن، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. قالوا فلم يرد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يخرج من السجن حتى تظهر براءته للجميع. وفي هذا عدة فوائد. أولا من أهم الفوائد أنه نبي، والنبي لابد أن يكون مبرأ من أن لا يخدش فيه شيء، ولذلك برأ الله عز وجل عرض محمد صلى الله عليه وسلم بعائشة بالقرآن، ولم يرضى بالتبرئة بأن تكون من كلام نبوي ولا اعترافا منها، ولا اعتراف مصطح بن أثاثة ولا غيره، ولا اعتراف غيرهم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله أن يكون تبرئة عرض النبي صلى الله عليه وسلم بآيات قرآنية لبيان سلامة الشرف النبوي والعرض المحمدي. ولذلك أراد الله عز وجل ليوسف هنا أن تظهر براءته من لسان الملك الذي قضى في ملكه على يوسف بالسجن، وأمام الملأ الذين هم أزواج النساء، وأمام الناس أن هذا النبي شريف يكون مبلغا للرسالة وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر. قال هذا من أعظم الفوائد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرا حليما، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني لأجبت داعيهم يوم أن قال يا يوسف تعال إلى الملك ائتوني به، ولكنه رفض وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. قال فأرسل، كما قال ابن عباس، فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز فقال تعالوا يا جماعة عندي واحد ضروري لازم أعرف الرؤية منه وهو رافض أن يأتي حتى يعرف القصة، ما خطبكن، أي كيف وقع ما وقع ليوسف، إذا راوتن يوسف عن نفسه إيش شأنكم وإيش قصتكم، وذلك أن كل واحدة منهن كلمت يوسف في حق نفسه ودعته إلى نفسها، يعني كل واحد حاولت في يوسف. قلنا حاشا لله، أي معاذ الله عز وجل، ما علمنا عليه من سوء، أي ما علمنا أنه فعل زنا، وهذا تواتر منهن جميعا، لأنه دعاهن فجأة فأتينا جميعا، فلم يتواطعنا جميعا على الاتفاق على أن يوسف بريء أو على أن يوسف مذنب، وإنما جاء السؤال على فجأة، فكذلك جاءت الإجابة بحكم الحقيقة على فجأة، فقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء أي زنا. قالت امرأة العزيز، وهي المعنية، الآن حصحص في قراءة الوقت، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، يعني الحق والحقيقة التي تريدونها أنا راودته عن نفسه، يعني هو واستعصم هو أنا راودته عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، أي فيما قال من أنه بريء، وأنا من الكاذبين في أنني يعني اتهمته في أنه فعل الفاحشة. ثم قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قالوا ليعلم يوسف أنني لم أكذب عليه في حال غيبته، يعني أي أقررت بالصدق، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي يعلم أني لم أكذب عليه ولم سوء وهو غائب. وفي ذلك إظهار لبراءة يوسف عليه الصلاة والسلام. المشهد التاسع، زيادة إظهار براءته عليه الصلاة والسلام، وزيادة إظهار طهره عليه الصلاة والسلام، من قولها وما أبرئ نفسي، أي ما وقع إنما هو تقصير وخطأ مني، إن النفس لأمارة بالسوء، أي قال بعض العلماء هذا الكلام من قوله تعالى من الله وليس منها، إن النفس لأمارة بالسوء، أي هي قالت ما أبرئ نفسي فقال الله إن النفس لأمارة بالسوء، وقال العلماء بل هو من قولها إن النفس لأمارة بالسوء، يعني ما أبرئ نفسي من الوقوع في الخطأ، إن النفس لأمارة بالسوء، يعني في أنها دفعتني لفعل المعصية، ثم طلبت من الله عز وجل الصفح والعفو، فقالت إن ربي غفور رحيم، يعني اعتراف منها ببراءة يوسف، ولذلك أطلب من الله عز وجل العفو والرحمة والمغفرة. ثم لما سمع الملك وتأكد من براءته وشاعت براءته أمام الأمة، قال الملك أتوني به أستخلص لنفسي، أي أتوني به أجعله من خاصتي، لأنه عجيب، أولا خبير بتأويل الرؤيا، فأولها على تأويل ما خطر ببال أحد، فهو عقلا أفضل من كل من دعيته من الكهان والمنجمين والسحرة والوزراء، فهو عقلا أفضل منهم، كذلك هو شرفا في الشرف هو أحسن منهم، لأن نساء الأمراء ونساء الوزراء اعترفنا جميعا أنهن راودنه عن نفسه إرادة فعل الفاحشة وتعفف مع القمة في جمالهن والحسن في كمال وصفهن، ومع هذا تعفف فقد اجتمع له كمال العقل وكمال الجسد، ولذلك قال الملك اتوني به الآن أستخلصه لنفسي. قال فلما كلمه يعني تبادل معه السؤال والاستفسار عن الرؤية، وقال بعض العلماء كلمه بأكثر من 20، ويوسف عليه الصلاة والسلام يجيبه كلما كلمه بلغة سريانية عبرانية عبرية يهودية غيرها كنعانية أجابه عنها. قال فأعجب الملك به وبطلاقة علمه أو بطلاقة لسانه وغزارة علمه. قال إنك أي يا يوسف اليوم من الآن لدينا مكين أمين ممكن مؤتمن على ما في أرض مصر من الأملاك ومن الوزارات. فقال يوسف، وهذا ليس من الطمع وإنما هو من الثقة في النفس، قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني اجعلني وزيرا أدير لك حقيقة ما سيقع في رؤياه وأنا قادر على إدارتها، إني حفيظ أحفظ لك المال، عليم بالحسابات عليم بالإدارة، وهذا كله بتوفيق الله عز وجل، حفيظ لخزائن مالك، عليم بوجوه ما ينبغي أن يصرف فيه أو أن تصرف فيه. وقد رأيت من ذلك آية أنك لسألتني أجبتك عن كل شيء، وهو قوله تعالى فلما كلمه أي تبادل معه الحوار قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، فكان استخلاف الملك الريان بن وليد ليوسف عليه الصلاة والسلام آية كبرى من آيات نزاهته وتحقق براءته عليه السلام، وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن عهد في نفسه الأمانة والكفاءة. المشهد العاشر في قصة يوسف تفويض الملك أمر مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام ودعوة الناس إلى الإسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما صار وزيرا للتجارة والتموين على مصر، ومصر تلكم الدولة العظيمة أرض الكنانة، أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يستغل وزارته لا بالرشاوي ولا بأن يبني لنفسه قصورا ولا بأن يزيد من نسبة ماله في رصيده ولا بأن يشتري له سيارة فارهة فخمة، وإنما استغل عليه الصلاة والسلام هذا المنصب في الدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الله وإدخالهم في الإسلام، وهو دين الاستسلام. قالوا فجعل يوسف عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى في الناس وأسلم كثير من الناس على يد يوسف. أما السنين فابتدأت مع يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الإمام السدي وابن عباس قال ثم دخلت السنون فأمر يوسف بإصلاح المزارع وأن يتوسعوا في الزراعة. المزارع أي مزارع؟ المزارع التي تتبع الدولة، خزائن الدولة التي تصب في خزائن الدولة، قال أصلحوها وتوسعوا في الزراعة، وأمر الناس بذلك أن يتوسعوا في الزراعة. قال فلما أدركت الغلة أمر بها فجمعت، يعني التي تتبع خزائن الدولة، ثم بنى لها المخازن العظيمة فجمع فيها غلة تلك السنة فضاقت بها لكثرتها، يعني لكثرة الغلة ضاقت بها، ثم جمع فيها غلة كل سنة 7 سنين، حتى إذا انقضت 7 المخصبة جاءت السنون المجدبة، يعني السنون المجدبة طبعا كلها يعني أخفوا قليل وباقي الأشياء كلها في خزائن الدولة، ثم جاءت السنون المجدبة فسلط الله على أهل مصر الجوع 7 سنين، وجاءت السنون بهول عظيم لا يوصف، فالكل ينادي الجوع الجوع، وكانوا يأكلون ولا يشبعون. قال ابن عباس لما كان ابتداء القحط بينما الملك في جوف الليل أصابه الجوع في منتصف الليل، فهتف الملك يا يوسف يا يوسف الجوع الجوع، فقال يوسف هذا أول القحط، فلما دخلت أول سنة من سني القحط هلك فيها كل شيء أعدوه في السنين المخصبة، يعني كل شيء الناس أعدوه لهذه السنين انتهى في أول سنة، فجعل أهل مصر يتبايعون الطعام من يوسف، يعني يشترون من يوسف عليه الصلاة والسلام الطعام، فباعهم أول سنة بالنقود، يعني تعطيكم طعام تدفعون لي نقود، حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه يوسف. ثم السنة الثانية باعهم، طبعا السنة الثانية يعني مو على مدى سنة، في وقت يعني في وقت الناس يتمولون فيه ليوسف كل ما عندهم من أموال فيعطيهم غلة وخزنة وتمويل لسنة، وفي السنة الثانية جاء موسم الغلال وموسم التموين، قال فباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر، حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليه أجمعهم، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى ملكها كلها وملكهم، وفي السنة السادسة باعهم الغلال والطعام بأولادهم ونسائهم فاسترقهم جميعا، وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق في السنة السابعة حر ولا عبد إلا صار عبدا له. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف لملك مصر: كيف ترى صنع ربي فيما خولني، والآن كل هذا لك فما ترى فيه؟ فقال: فوضنا إليك الأمر فافعل ما شئت، وإنما نحن لك تبع، وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك، أي عن طاعتك، وما أنا إلا بعض مماليكك. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: أنا لم أغثهم من الجوع لأستعبدهم، ولم أجرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء، وإني أشهد الله وأشهدك أني اعتقت أهل مصر عن آخرهم، ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تستن بسنتي. وهكذا قال تعالى، يعني تدخل في الإسلام معي، هكذا قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، أي نجعل الناس يتأسون بنا إحسانا، ونصيب بإحساننا من يشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، أي ثوابهم. قال ابن عباس: المحسنين أي الصابرين لصبره في الجب وفي الرق وفي السجن، وصبره عن محارم الله مما دعته إليه آية العزيز، فثواب ذلك مدخر له فضل من تمكين في الأرض وتصريف للملك له في الأرض. قال تعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قالوا: هذه الآية عامة لكل مؤمن صابر محتسب، أصابه ما أصاب يوسف كذلك له أجر في الدنيا. قال: وظاهر الآية: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، العموم، فتتضمن كل مؤمن. بعد أن تحققت الرؤية التي رآها الملك، ودخلت سنية الجذب على الناس، واستهلك الناس ما عندهم في الخزائن، ثم بعد ذلك أتوا ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكان وزيرا للتجارة وخازنا على الأرض، فبدأوا يشترون منه ما عنده من الغلال وما عنده من التمويل، فباعوه الدراهم، فاشتروا منه بالدراهم، ثم اشتروا منه بالدواب، ثم بالأراضي، ثم بالرقيق، ثم بالإماء، ثم بأنفسهم، حتى ملك مصر وما فيها ملكها يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأثناء، في المشهد 11 من قصة يوسف، أصابت الحاجة والفاقة أرض كنعان وما حولها من أرض مصر وأرض كنعان وأطراف الشام، أصابهم القحط الشديد والبلاء، فوصل البلاء ونزل القحط بآل يعقوب عليهم الصلاة والسلام، وأصابهم ما أصاب الناس والأمة، وقد انتشر وذاع ذكر وصية يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه له خزائن عظيمة قد ملأها، وأنه يمير الناس في كل عام، ويأخذ منهم ما عندهم من بضائع وتجارة، ويزودهم على كل رأس يعطيه حمل بعير. فسمع إخوة يوسف بهذا الحدث، قال ابن عباس: لما أصاب الناس القحط والشدة ونزل ذلك بأرض كنعان التي يقيم بها يعقوب عليه السلام، بعث بولده للميرة، وكان قد ذاع أمره عليه الصلاة والسلام في الآفاق للينه ورحمته ورأفته وعدله بين الناس وحسن سيرته فيهم. وقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام يجلس بنفسه ويشرف على توزيع أقوات وأرزاق الناس حين ما نزلت بهم هذه الشدة. أخوة يوسف وكانوا عشرة الذين جاءوا وخلفوا بنيامين عند والدهم يعقوب، وكان يعقوب يحبه حبا شديدا لقرابته وشبهه من يوسف عليه الصلاة والسلام، فنزلوا من أرض كنعان ودخلوا إلى مصر، فدخلوا على يوسف، قال تعالى: فعرفهم وهم له منكرون، أي لأنهم تركوه صبيا وصغيرا، فلم يخلد بوجدهم ولم يدر بخلدهم أنه بعد هذا الفراق وبعد هذه العبودية التي مر بها أن يكون هو في مقام السلطان والملك، على رأسه تاج الملك، وحوله الحواشي، ومن حول من خلفه ومن أمامه الأجناد، وهو يوزع ويقسم الأرزاق بين الناس. ما كان يخطر ببالهم أبدا بعد فراق قد دام أو طال أكثر من 20 عاما، ما كانوا يتوقعون أن يكون هذا هو يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما رآهم يوسف عرفهم عليه الصلاة والسلام، قالوا: فقد رآهم على عهده بهم في الملبس والخلقة والصفات التي تركهم عليها. وسبب ذلك أن الإنسان إذا وصل مرحلة من الزمن يقف جسده عن النمو، يعني يقولون بعد 18 عاما خلاص يقف الجسد عن النمو، لا يتغير فيه شيء، فإن كانت نبتت له لحية فلعلها تزيد قليلا، أو شارب يعني الشعر يزيد أو يطول، أما ملامح الجسم فإنها لا تتغير بعد سن 20 عاما، لأن فترة النمو قد انقضت وانتهت. ولذلك يوسف لما تركوه تركوه طفلا صغيرا، فمراحل النمو مشت معه فتغيرت ملامح وجهه وشكله، أما هؤلاء فقد كانوا كبارا فلم تتغير من ملامحهم شيء. وهذا تصديق قول الله عز وجل لما ألقي يوسف في الجب فأوحى الله عز وجل إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فتحقق أول الوعد من الله ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه عرفهم وهم لا يشعرون، وأدرك أنهم هم إخوته وهم لا يعرفون. قال الله عز وجل لما دخلوا عليه وطلبوا التزود زودهم يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان يعطي على كل رأس، فأعطاهم 10 من الإبل زودهم وأحسن إليهم وزاد في يعني وزاد في وزنهم. قال تعالى ولما جهزهم بجهازهم أي حمل لكل رجل واحد منهم بعيرا وأكرمهم في نزولهم وفي مثواهم وفي ضيافتهم، فلما احتاجوا إلى السفر بعدما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم. قالوا وسووا في ذلك أنهم لما رأوا كرم يوسف عليه الصلاة والسلام وإحسانه طمعوا بأن يكون لهم بعير زائد لأخيهم بنيامين فيزدادوا حمل بعير، فقالوا له يعني إن لنا أخ، هذا الأخ شقيق لنا، وهذا الأخ بار بأبينا، وهذا الأخ يعني يقوم على رعاية والدنا يعقوب، فيا ليتك زودتنا ببعير لهذا الأخ. فأعجب يوسف بوصفهم لبنيامين فقال إن كنتم أنتم على ما أنتم عليه من العقل والحلم والعلم فكيف بأخيكم بنيامين الذي تثنون عليه، فأتوني بأخي من أبيكم يعني تعالوا به وإن شاء الله سأزودكم بكل جميل وأعطيكم ما تشتهون. قال فقال تعالى فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم أي أتوني بالأخ الذي تركتموه عند أبيكم الذي تتكلمون عليه أو عنه، فقد شغف قلبي بحبه وإني لمشتاق إلى رؤياه. المشهد الثاني عشر في قصة يوسف أن يوسف عليه الصلاة والسلام صرح بطلب يعني بطلب بنيامين من إخوته بالترغيب وبالترهيب. أما في الترغيب فإنه قال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني رغبهم فقال لهم أما ترون أني قد أحسنت ضيافتكم وأحسنت وفادتكم ورفادتكم وأعطيتكم فما قصرت بحقكم، أما ترون أني يعني أوفي الكيل فأعطيكم وفاء وأعطيكم زيادة وأنا خير المضيفين لكم فأضفتكم فأحسنت الضيافة، فرغبهم بهذا. ثم رحبهم فقال لهم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، يعني فإن أتيتم في أخيكم بنيامين فلا كيل لبنيامين عندي، وإياكم أن تقربون في السؤال تريدون عطاء له وتريدون يعني حملا لأخيكم. قالوا والمقصود من تكرار الجملتين في قوله تعالى أتوني بأخي لكم من أبيكم وقوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، قالوا المقصود من ذلك شدة الاهتمام والتوكيد على حرص يوسف عليه الصلاة والسلام على لقيا أخيه بنيامين. قالوا ثم قال يوسف عليه الصلاة والسلام لفتيانه وهم الغلمان وهم الأجناد وهم من يقومون بالتحميل والتنزيل للبضائع، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، يعني إذا زودتموهم بحاجتهم من الغلال وبحاجتهم من التموين ردوا عليهم بضاعتهم التي أتوا بها، وهذا خاص للملك أن يتصرف فيستثني من يشاء ويعطي من يشاء، لأن الله قد ملك فله حق العفو وله حق الصبح. وملك مصر يعني الريان بن الوليد قد فوى يوسف عليه الصلاة والسلام في الملك فهو عادل لا يظلم أحد بإذن الله عز وجل، ولذلك أعاد عليهم بضاعتهم. قالوا كانت بضاعتهم شيء من السمن وشيء من الإقط وشيء من الجلود دبغوها فأتوا بها، وهذه بضاعة أهل البادية فأتوا يبتاعون بها، وقيل إنها دراهم فأتوا يبتاعون أن يشترون بها، فلما اشتروا وحمل الإبل كل رجل منهم أعطاه حمل بعير أعاد لهم البضاعة مرة ثانية ودسها بين الطعام ودسها بين الحمل، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم أي ردوها عليهم مرة أخرى لعلهم يعرفونها، أي لعلهم يذكرون إحساني ويذكرون كرمي حينما يقدمون علي في المرة الأخرى. قالوا وكل ذلك حتى يعني يبين لهم أنه لا يقصد إيذاء أخيهم لو جاء ولا يقصد منهم أن يؤذيهم، وإنما طلب منهم القرب أكثر فأكثر ولذلك قال لهم إن أردتم الزيادة وطلبتم الزيادة وأردتم لكم من أبيكم ولن أقابل يعني أقابل عملكم بالإساءة وإنما بالإحسان، والدليل أني قد يعني أعدت لكم بضاعتكم مرة أخرى. قال الله عز وجل وهو بين تبعات القصة أنهم لما رجع إخوة يوسف فرحين محملين بالبضائع ومحملين بالأزواد، والناس في سنة قحط وجدب عشرة من الإبل قد زودها يوسف عليه الصلاة والسلام فأحسن إليهم، جاءوا إلى أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام فقالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي منعنا الملك من أن نكتال في العام القادم حملا زائدا إلا أن ترسل معنا أخانا. وقال بعض المفسرين منع منا الكيل كلية، يعني أصلا هي بضائعنا مزجاة وبضائعنا لا تصلح، وإنما هو تجمل معنا وقال في العام القادم لن أمشي لكم مثل هذه البضاعة ولن أقبلها منكم حتى تأتوني بذلك الغلام النبيه، بذلك الغلام الذكي تأتوني به فسأعطيكم حملكم وأزيدكم حمل بعير. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، لأنهم طلبوا طعاما زائدا لأخيهم فمنعوا الكيل في العام القادم، أو على التفسير الثاني أنهم منعوا من الكيل كلية في العام القادم إلا أن يأتون بأخ لهم، فإن لم تأتوني كما قال يوسف فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي أنكم إذ لم ترسلوا لأخيكم فلن أدفع لكم كيلا. فلذلك قالوا لأبيهم فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وهذه حقيقة من الطرائف، يعني أنا حضرت مرة شخص من العوام كان جالس مع مجموعة ناس يفسر لهم قصة يوسف، وهو يعني اجتهاد منه ولكن اجتهاد في غير محله، قال يفسر هذه الآية فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، حتى وصل إلى قوله فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال فجاء إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب وقالوا يا يعقوب أرسل معنا أخانا نقتل، قال فأخذوا نقتل أخوهم. ففهم من الآية أن اسم بنيامين ذلك جاءوا إلى يعقوب فقالوا أرسل معنا أخانا نكتل، يعني ائتنا بنكتل حتى نذهب فنتزوج به، وهذا خطأ فادح، إذ أن كلام الله عز وجل في هذا إنما أراد الله سبحانه وتعالى يعني الخبر إنما نذهب به لكي نكتل، يعني نذهب بأخانا بنيامين حتى نكتال ببنيامين عليه الصلاة والسلام، وأراد الله سبحانه وتعالى بهذا إخبار عما سيقع وليس هو اسم لبنيامين. وعد الإخوة يعني والدهم عليه الصلاة والسلام يعقوب بأن سيكونوا حافظين له لما قالوا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، قال يعني كانوا يتخوفون من أن والدهم بالفعل يخاف أن يقع عليه كما وقع على يوسف، فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، والمعنى أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف وضمنتم حفظه حيث قلتم وإنا له لحافظون، ثم أنتم في هذا الوقت ذكرتم هذه اللفظة بعينه فهل يكون هذا أماني كما كان هناك أيضا، ثم قال فالله يعني إنك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني أن الله عز وجل حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم له، واعتمادي على الله تعالى والاعتماد على الله سأرسل بنيامين معكم، لأنه يعني لأن قالوا لأن يعقوب يعني ارتأى أن أبناء الآن قد كبروا وأصبحوا أفضل من ذي قبل وميلهم صار للخير واقترب الله يعني اقتربت النبوة منهم وليس بينهم وبين بنيامين أي عداء، ودواعي الحسد قد غابت وزالت لأن حسدهم كان على يوسف وضرورة القحط ألجأتهم لذلك، ولذلك رضخ ورضي يعقوب عليه الصلاة والسلام على أن يأخذوا بنيامين معهم لكي يكتالوا يعني يستفيدوا من يعني وجوده من وجود بنيامين عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم يخبر الله عز وجل بأنهم بعدما طلبوا من الأب فتحوا المتاع بعدما تحاوروا وآتوه بالبشرى بأنهم زودهم بأحسن زاد وطلب منهم هذه الطلبات، ثم رجعوا فتفرغوا لمتاعهم، قال تعالى ولما فتحوا متاعهم أي فتحوا على الطعام الذي حملوه وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أي وجدوا أن البضائع سواء كانت دراهم أو السمن أو الأقط الذي أتوا به وجدوه موجود في مكانه، فلذلك قالوا لأباهم ما نبغي، أي أننا بأخذنا لبنيامين لا نريد أن نؤذيه ولا نريد أي مشقة عليه، وإنما ما نبغي يا أبانا يعني أي بهذا الوصف الذي ذكرنا لك وذكرنا لك عن يوسف ما نبغي بأخذنا لبنيامين ما نبغي شيء، هذه بضاعتنا يعني هذا يوسف قد رد علينا بضاعتنا ونمير أهلنا، يعني لا نريد من أخذنا بنيامين إلا أن نمير أهلنا وأن نحفظ أخانا وأن نزداد كيل بعير، يعني أن يزيدنا الملك بعير آخر على العشرة، فلذلك نحن يعني نستفيد من ذلك. قال فلما رأى يعقوب عليه الصلاة والسلام إصرارهم بذلك، ثم قالوا طبعا ذلك وذلك كين يسير، ذلك الرجل أو الملك العادل المحسن الذي لا يعرف سوى السخاء والحرص على البذل. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده لما رأى إصرارهم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، أي لا ولن أبعثه معكم حتى تأتوني موثقا من الله. قالوا الموثق هو أيمان يقسم عليها جميعا ثم يشهد الله عز وجل فيقال الله شهيد على ما توافقنا، أي ما تعاهدنا وترابطنا، ووثق كل واحد منا يمينه بالآخر فتوثقت الأيمان فهي موثقة. قال فالله لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، أي عهدا موثقا به من الله، بمعنى أنكم تحلفون بالله تعالى أنكم تعيدونه وترجعونه لي إلا أن يحاط بكم، استثناء بمعنى إلا أن يقع عليكم ما لا طاقة لكم به فيقضى عليكم أو يقضى عليه فهو ما فأنتم معذورون بذلك عندي. فلما حلفوا لهم أنهم سيكونون عند ظنه بهم أشهدوا على ذلك ربهم عز وجل. قال تعالى والله على ما نقول وكيل، أي هو سبحانه وتعالى عاهد، هو سبحانه وتعالى وكيل حافظ على ما قلنا وعلى ما تعهدنا. أما المشهد الثالث عشر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فهو بدء الخوف من يعقوب عليه الصلاة والسلام على أبنائه. كان أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام قد صارت بأخبارهم الركبان، وسمع بهم القاصي والدان، وسمعوا بحسنهم وجمالهم وشبابهم وشجاعتهم، وأنهم من سلالات الأنبياء طولا وقامة وصفة وحسنا، ولذلك يعني خشي يعقوب عليه الصلاة والسلام على أبنائه من هذا. فقال لأبنائه لما خشي وخاف عليهم، قال لأبنائه عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا إلى مصر، قال لهم أبوهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قالوا لأنه خاف عليهم من العين، فإن أولاد يعقوب اشتهروا وتحدث الناس بهم ولذلك خاف عليهم من العين. قالوا وكان بمصر أربعة أبواب وقتئذ يدخل الناس منها، فقال لهم يوسف يعقوب عليه الصلاة والسلام تفرقوا من هذه الأبواب فكل مجموعة تدخل من باب. ثم قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، أي تكم في الأمصار، ومهما فرقتكم في دخول الأبواب فإن ذلك ليس يدفع عنكم العين، أو ليس يدفع عنكم قدر الله إذا شاء أو أراد أن تصيبكم العين، إن الحكم إلا لله، أي الأمر أولا وآخرا ومبدأ ونهاية، إنما هو لله عز وجل، عليه توكلت، أي توكلت واعتمدت على ربي سبحانه وتعالى، وأردت من الله أن يدفع عنكم الضر. ثم يعني قال لهم عليه الصلاة والسلام، قال يعني أنا ما أغني عنكم من الله من شيء، يعني أنا يعني أبذل الأسباب والباقي على الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله. قال الزجاج إن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون، كما لو شاء الله أن تصيبهم وهم مجتمعون. والحاجة التي في نفس يعقوب كما قال تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، قال الحاجة التي أشار الله إليها هو خوفه عليه الصلاة والسلام على أبنائه من الحسد والعين عليهم من أهل مصر حينما يدخلون عشرة من أب واحد بشباب كامل وبحسن مظهر وبجمال وبرجولة، خشي عليهم أن تصيبهم العين ولذلك فرقهم. فلما دخل الإخوة على يوسف عليه الصلاة والسلام ومعهم بنيامين، دخلوا على يوسف وأتوا معهم بأخيهم بنيامين، أكرمهم يوسف عليه الصلاة والسلام وأحسن إليهم وجعل موائد، فجعل كل اثنين على مائدة ففرقهم، فجلس كل اثنين على مائدة وظل بنيامين لوحده. فقال فلما ظل وحده بكى، وقال بنيامين لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فقال له يوسف بقي أخوكم واحدا، يعني بقي واحد منكم وحيدا، فأجلسه عليه الصلاة والسلام على مائدته، ثم أمر أن ينزل كل اثنين في دار، كل اثنين يكونون في غرفة نوم واحدة أو في دار، وقال هذا واحد لا ثاني له، يعني هذا بنيامين ما عند أحد، فاتركوه معي. فتركوه معه وأوصى وآواه وضمه إليه. ولما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام تأسفه وأن أكون أخا لك بدل أخيك الهالك، يعني يوسف يقول لبنيامين أتحب أن أكون أنا بدل أخوك الهالك، قال من يجد أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل، يعني وأنت يعني نعم الرجل ولكن مع الأسف لم يلدك أو يجدك يعقوب ولا راحيل، يعني أمه. فبكى يوسف عليه الصلاة والسلام وقام إليه وعانقه، وهناك لم يستطع أن يصبر يوسف عليه الصلاة والسلام كما قالوا واستعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وقوله فلا تبتئس أي لا تحزن على ما كانوا يعملون معك، يوم أن فارقتني فحزنت حزنا شديدا وبكيت وآلموك بفراقي وجعلوك وحيدا، ولربما أصابك ما أصابك من الأذى والضر بعدما فارقتك، فلا تبتئس على ما مضى ولا تحزن على ما فات ولا تخف مما سيقع، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أي بما كانوا يعملون معك. قال تعالى في إكمال هذه القصة: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، أي لما جهزهم وأعطاهم حمل بعير وذلك حمل يسير، وأكرمهم وأنزلهم في دار الملك وأضافهم في دار الضيافة وأحسن العطاء لهم، فلما جهزهم جعل السقاية في رحل أخيه. قالوا: هي مشربة يسقى بها، وهي عبارة عن صاع كبير يكيلون به الماء، وكانت له قيمة كبيرة، مشربة من مشارب الملك يرفعون ويكيلون فيه الماء وغيره من السوائل. قال: أخذه يوسف فوضع هذا الصاع في رحل أخيه، أي في بعيره ومزاود البعير، أي حمل أخيه، يعني وضعه في هذا في حمل أخيه في هذا الحمل. ثم لما أرادوا الانصراف وودعوا يوسف وعانقوه جميعا ومعهم بنيامين، أذن مؤذن أي نادى مناد: أيتها العير إنكم لسارقون، أي المراد بالعير إنكم، أي كل ما يسير عليه كل ما يسار عليه من إبل وحمير، يعني ليس المراد أيتها العير يعني يا أيتها الإبل، وإنما المراد يا أيتها الأحمال المحمولة على الإبل، وسميت بهذا الاسم. قالوا: لأنها تعير أي تذهب وتجيء، ليس مرادهم نفس الإبل وإنما أصحابها. قال: وقد حصل النداء ممن كان في القصر، والسبب في ذلك أنهم نزلوا بإبلهم داخل القصر فأكرمهم، فلذلك سرقت هذه المشربة أو هذا الصاع من القصر، فما اتهموا أحد من الوافدين الذين نزلوا خارج القصر وتزودوا بالأحمال ثم خرجوا، وإنما اتهموا من نزل ضيفا داخل القصر، فلذلك ناداهم المنادي فأذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، أي قد سرقتم من متاع الملك شيئا. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، يعني أتوا بكل استغراب وبكل دهشة: ما الذي فقدتموه حتى اتهمتمونا بالسرقة؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي سنعطيه هدية ومكافأة حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم، أي أنا يا يوسف كفيل بأن سأدفع له هذه المكافأة إذا أتيتموني به وأحقق لكم ذلك. قالوا، يعني أبناء يعقوب أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم التهمة، قالوا: تالله، وهذا نوع من القسم، إذ يقسم بالله ووالله وتالله كلها أيمان وقسم. قالوا: تالله لقد علمتم، يعني أنت يا يوسف ومن معك، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فها يعني حلفوا على أمرين، حلفوا الأمر الأول أنهم ما جاءوا من أجل الفساد في الأرض. قالوا: والدليل على ذلك أنهم في العام الماضي لما فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم أعادوا البضاعة في نفس هذا العام، وأرادوا يثبتوا أنه لربما وقع خطأ، أنه دفعت لهم البضائع، فأحبوا أن يثبتوا أنهم ما أتوا للسرقة، والدليل أن بضائع العام الماضي أعادوها لتبرأ الذمة، وهذا لا يفعله السارق، ينوا براءتهم من تلك التهمة.